بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الحادي بعد المئة في عهد الخلافة، وهو الحادي والأربعين بعد المئة في السيرة الحسنى. وفي هذه السنة دخلت سنة 39. ذكرنا أن سنة 38 كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام المسلمين وولي أمرهم وولي أمرهم، يحارب أو يقاتل على جبهتين. معاوية رضي الله عنه كان يريد أن أحد الأميرين يستفرد بالخلافة حتى لا يتفرق المسلمون، فكان يرسل سراياه من هنا ومن هنا، وقصة ابن حضرمي، وكذلك ثورة الخريت بن راشد، وكذلك مناوشات الخوارج. أما سنة 39 ونصف سنة 40 وهي نهاية خلافة علي رضي الله عنه، فكانت خاصة بمناوشات أهل الشام لأنهم أرادوا أن تنتهي الأمور، فكثرت سرايا أهل الشام على العراق وعلى الحجاز وعلى اليمن، لأنهم قد ضمنوا الشام ومصر، وعلي رضي الله عنه معه العراق والمشرق ومعه الحجاز واليمن والجزيرة العربية عموما. فنذكر في هذه السنة السرايا، سرايا أهل الشام. السرية الأولى كان معاوية رضي الله عنه يرسل جيوشه في أطراف العراق. فالسرية الأولى سرية النعمان بن بشير، أرسله معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن النعمان في 1000 رجل إلى عين التمر. عين التمر في جنوب العراق معروفة، وفتح خالد بن الوليد ذكرناها في فتوحات أبي بكر. وسبي عين التمر مشهورين، كان منهم جد موسى بن نصير وجد بن سيرين أو والد محمد بن سيرين. فأرسل إليها النعمان بن بشير، وكان فيها مالك بن كعب الأرحبي من قبل علي في 1000 رجل، فكان 1000 لـ1000. وكان مالك قد أذن لأصحابه فأتوا الكوفة قريب منهم، ولم يبق معه إلا 100 رجل. فلما سمع بالنعمان كتب إلى علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يخبره ويستمده، فخطب علي الناس وأمرهم بالخروج إليه فتثاقلوا، وواقع مالك الأرحبي النعمان وجعل جدار القرية في ظهور أصحابه، وكتب مالك إلى مخنف بن سليم يستعينه وهو قريب منه، واقتتل مالك والنعمان أشد قتال، فوجه مخنف ابنه عبد الرحمن بن مخنف في 50 رجلا، فانتهوا إلى مالك ابن كعب الأرحبي وقد كسروا جفون سيوفهم واستقتلوا، خلاص استذبحوا. فلما رآهم أهل الشام عند المساء انهزموا، وظنوا أن هذه أمداد العراق وإنما هم 50 رجل فقط، فتبعهم مالك فقتل منهم 3 نفر. هذه سرية النعمان بن بشير. ولما تثاقل أهل الكوفة في الخروج إلى مالك، صعد علي رضي الله عنه المنبر فخطبهم وقال: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أضلكم إن جحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بابه، إن جحر الضب في جحره والضبع في وجارها، المغرور من غررتموه، ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، لا أحرار عند النداء ولا إخوان عند النجاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا منيت به منكم؟ عمي لا يبصرون، بكم لا ينطقون، صم لا يسمعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. السرية الثانية أيضا وجه سرية الأنبار، وجه معاوية رضي الله عنه سفيان بن عوف الأزدي في 6000 رجل، وأمره أن يأتي هيت بين الشام والعراق، مشهورة إلى الآن كلها، والأنبار كذلك في غرب بغداد فيها الفلوج الآن وفيها. فأمره أن يأتي هيت ويقطعها، ويأتي الأنبار ويأتي المدائن فيوقع بأهلها. فأتى هيت فلم يجد بها أحدا، ثم أتى الأنبار وفيها مسلحة لعلي رضي الله عنه 500 رجل، وكانوا قد تفرقوا ولم يبق منهم إلا 100 رجل. أهل العراق ما يمسكهم أحد، يتفرقون، وسبحان الله أهل فعلا أهل فرقة. وكان سبب تفرقهم أنه كان عليهم كميل بن زياد، كميل هذا من أصحاب علي، وفيه وصية علي له الشهيرة وهو يتشيع لعلي. فبلغه أن قوما بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت، فسار كميل إليهم بغير أمر علي، فأتى أصحاب سفيان بن عوف وأهل الشام وكميل غائب عن الأنبار، فأغضب ذلك عليا على كميل، فكتب إليه ينكر ذلك، يعني كيف تترك مكانك بدون إذن. وطمع سفيان في أصحاب علي لقلتهم فقاتلهم، فصبر أصحاب علي ثم قتل صاحبهم وهو أشرس بن حسان البكري 30 رجلا، واحتملوا ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا إلى معاوية. فأرسل علي في طلبهم فلم يدركوا. هذه السرية الثانية، سرية الأنبار. السرية الثالثة سرية تيمة. تيمة تعتبر شمال الجزيرة العربية وقريبة من الشام، الآن هي قريبة من تبوك. فوجه معاوية رضي الله عنه عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاري، هذا جده مالك بن بدر من شيوخ فزارة وغطفان وقيس المشهورين، بيت مالك بن بدر مشهور، ومنهم عيينة بن حصن بن بدر وحمل. قال أرسله في 1700 رجل إلى تيمة وأمره أن يأخذ الزكاة ممن مر به من البوادي. أخذ الزكاة علامة دخول في الطاعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتلوا مانع الزكاة لأنها علامة ارتداد عن الدخول في الجماعة. فأي قبيلة تؤدي الزكاة إلى إمام فهي قد دخلت في طاعته. فلذلك معاوية أمر بأخذ الزكاة من البوادي وأن يقتل من امتنع، ففعل ذلك حتى بلغ مكة والمدينة، واجتمع إليه بشر كثير من قومه من غطفان ومن قيس. فبلغ ذلك عليا فأرسل إليه المسيب بن نجبة الفزاري، فزاري مع فزاري، في 2000 رجل. فلحق عبد الله بتيمة فاقتتلوا حتى زالت الشمس قتالا شديدا، وحمل المسيب على ابن مسعدة فضربه 3 ضربات وهو لا يريد قتله لأنه من شيوخ قبيلته، وإن كان هذا شامي وهذا عراقي، وهو يقول له عندما يضربه النجاه النجاه. فدخل ابن مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون إلى الشام. وانتهب الأعراب إبل الصدقة التي كانت مع ابن مسعدة اللي جمع هذه كلها، انتهب الأعراب. شوف كيف الفوضى والفتن، لا إله إلا الله. وحصره ومن معه 3 أيام ثم ألقى الحطب في الباب وحرقه. فلما رأوا الهلاك أشرفوا عليه وقالوا يا مسيب قومك، يعني اترك الآن علي ومعاوية، نحن فزارة، ودائما سبحان الله كل ما تضعف الدولة تقوى القبيلة، لأن الناس يحسون بالانتماء، رغبتهم في حماية معينة. إذا كانت الدولة تحميهم وقوية يضعف الانتماء للقبيلة، وإذا ضعفت الدولة يحتاجون إلى مظلة أخرى وهي القبيلة. فلذلك قالوا يا مسيب قومك، فرق لهم وأمر بالنار فأطفئت. وقال لأصحابه قد جاءتني عيون فأخبروني أن جندا أتاكم من أهل الشام. فقال عبد الرحمن بن شبيب شرحني في طلبهم، فأبى ذلك عليه فقال غششت أمير المؤمنين وداهنت في أمره، يعني احتملته الحمية. والحمد لله كلهم مسلمين، الله يكفي إن شاء الله فيه. هذه السرية الثالثة سرية تيمة. السرية الرابعة نرسلها معاوية رضي الله تعالى عنه إلى طريق الحاج العراقي، وأمر عليها الضحاك بن قيس الفهري، وأمره أن يمر بأسفل واقصة ويغير على كل من مر به ممن هو في طاعة أمير المؤمنين من الأعراب، وأرسل معه 3000 رجل. فسار الناس وأخذ الضحاك بن قيس الأموال ومضى إلى الثعلبية، مضى لها ذكر، هذه في طريق الحاج العراقي الآن بين، أظن الله أعلم الآن بين رفحة وحائل، وقتل وأغار على مسالح علي وانتهى إلى القطقطانة. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه أرسل إليه حجر بن عدي الكندي، هذا سيكون له خبر مع معاوية، في 4000، وأعطاهم 50 درهما. شوف ما عنده شيء علي رضي الله عنه، أعطاهم كل واحد منهم 50 50. فلاحق الضحاك بتدمر قد دخل الشام، فقتل منهم 19 رجلا، وقتل من أصحاب حجر 2 وحجز بينهما الليل، فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر ومن معه. هذه السرية الرابعة. السرية الخامسة سار معاوية رضي الله عنه بنفسه حتى شارف دجلة من جهة بغداد، ثم نكس راجعا، ما حصل فيها قتال. وفي هذه السنة سنذكر اختلاف الناس على من يحج بالناس. شوف الآن أصبح يعني كفة معاوية ساوت كفة علي بعد صفين وبعد الحكمين وبعد هذا، فأصبح يعني حتى الحج يريد أن يقيمه هو. ففي هذه السنة السرية السادسة اللي سنة 39 في آخرها، دعا معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي المدينة بضم الراء، اسمها الرها، وهي في شمال الجزيرة الفراتية جهة النصيبين وكذا، وكان لها ذكر كبير، افتتحها الصحابة ومضى لها خبر في فتوح الشام. الرها، أما الرها فهي قبيلة من العرب، ربما كانت تسكن تلك المدينة وكذا، فإذا نسبت للقبيلة تفتح الراء الرهاوي، وإذا نسبت إلى المدينة تضم الراء تقول الرهاوي. هذا رهاوي يزيد بن شجرة الرهاوي، وهو من أصحاب معاوية، فقال إني أريد أن أوجهك إلى مكة لتقيم للناس الحج وتأخذ البيعة لي بمكة وتنفي عنها عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأجابه يزيد بن شجرة وسار إلى مكة في 3000 فارس، وكان بها قثم بن العباس ابن عم علي رضي الله عنه وهو عامل علي على مكة. فلما سمع به قثم خطب أهل مكة وأعلمهم بمسير الشاميين ودعاهم إلى حربهم، فلم يجيبوه بشيء. وأجابه شيبة بن عثمان العبدري من عبد الدار ومعه مفتاح الكعبة، هذا شيبة بن عثمان أجابه، وكان من مشيخة قريش الكبار بالسمع والطاعة. فعزم قثم على مفارقة مكة واللحاق ببعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين بالخبر، فإن أمده بالجيوش قاتل الشاميين. فنهاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن مفارقة مكة، وقال له أقم، فإن رأيت منهم القتال وبك قوة فاعمل برأيك، وإلا فالمسير عنها أمامك، يعني مسألة المسير عن مكة معك إلى آخر وقت. فأقام قثم بن العباس وقدم الشاميون ولم يعرضوا لقتال أحد. وأرسل قثم إلى أمير المؤمنين يخبره، فسير جيشا فيهم الريان بن ضمرة بن هوذة بن علي الحنفي جده ملك اليمامة هوذة بن علي الحنفي، وهذا الريان بن ضمرة، شوف كلهم أبناء ملوك وأبناء مشايخ القبائل وجوه الناس. وأرسل أبو الطفيل عامر بن واثلة أول ذي الحجة، وكان قدوم بن شجرة قبل التروية بيومين. فنادى بن شجرة يزيد بن شجرة الرهاوي في الناس، أنتم آمنون إلا من قاتلنا ونازعنا. واستدعى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وقال إني لا أريد الإلحاد في الحرم، ولو شئت لفعلت لما فيه أميركم من الضعف، يعني قثم بن عباس، فقل له يعتزل الصلاة بالناس واعتزلها أنا، ويختار الناس رجلا يصلي بهم يعني في الموسم. فقال أبو سعيد الخدري لقثم ذلك، يعني قثم كان ضعيف وما كان عنده أحد، وهذا حل، وسبحان الله يمكن المصلحة الآن في شخص قوي، لأن علي رضي عنه هو أقوى الناس لكن ما مع أحد، وسينفلت أمر المسلمين، ولذلك آلت الأمور بعد ذلك إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإلا والله علي أولى الطائفتين بالحق وأفضل أهل الأرض، لكن الله يزوي الدنيا عمن يحب، هكذا يفعل بأوليائه قديما، يزوي الدنيا عمن يحب، يعني زواها عن عبد الله بن الزبير وأعطاها الحجاج، ما يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، سبحان الله العظيم، ويعطي الآخرة من يحب، والحمد لله كلهم صحابة وكلهم على خير، وعلي أفضل ولا شك، ولكن الناس يريدون القوي، والناس يعني أمر الخلافة يشق عليهم، الخلافة ما في ريال يذهب إلا في حقه، وما في يعني استجلاب قلوب الناس وتعطي هذا يعني تطلق يدك، لا، والناس يريدون لا أن تطعمهم من المال ولو بدون حساب، وتطعمهم من المناصب. فاعتزل قثم الصلاة واختار الناس شيبة بن عثمان العبدري الحاجب حاجب الكعبة، فصلى بهم وحج بهم. فلما قضى الناس حجهم رجع يزيد بن شجرة إلى الشام، وأقبل خيل علي فأخبروه بعود أهل الشام، فتبعوهم وعليهم معقل بن قيس الرياحي، فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى الآن يسمى العلا، فظفروا أو منطقة يعني عاصمة الآن العلا واللي هو واد كبير، فظفروا بنفر منهم فأخذوهم أسارى وأخذوا ما معهم ورجعوا بهم إلى الكوفة، ففاد بهم أسارى كانوا عند معاوية. السرية السابعة غارة أهل الشام على الجزيرة الفراتية. بعث معاوية رضي الله عنه عبد الرحمن بن قباث بن أشيم، أيضا هذا والد قباث بن أشيم له خبر كبير يعني في السيرة، إلى بلاد الجزيرة، وكان فيها شبيب بن عامر، وكان شبيب بن نصيبين، فكتب إلى كميل بن زياد وهو في هيت في طرف الأنبار يعلمه بخبرهم، فسار كميل إليه نجدة له في 600 فارس، فأدركوا عبد الرحمن بن قباث ومعه معن بن يزيد السلمي، هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، فقاتلهما كميل وهزمهما، فغلب على عسكرهما وأكثر القتل في أهل الشام. سبب قصة الحديث قبل قليل أن الأب وضع الصدقة في المسجد، فجاء الابن وأخذها ما يدري، فلما علم الأب ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأب لك ما نويت، وقال الابن لك ما أخذت لأنه من أهلها. المراد وأمر كميل، قال فغلب على عسكرهما، كميل قاتل عبد الرحمن بن قباث وأكثر القتل في أهل الشام، ولكنه أمر أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح، ولم يقتل من أصحاب كميل إلا رجلين، وكتب علي إلى كتب كميل إلى علي بالفتح فجزاه خيرا وأجابه جوابا حسنا ورضي عنه، كان ساخطا عليه في المرة الأولى لما ذهب إلى قرقيسيا ومع أخبر علي. السرية الثامنة، أقبل شبيب بن عامر من نصيبين فرأى كميلا قد أوقع بالقوم فهنأه بالظفر واتبع الشاميين فلم يلحقهم فعبر الفرات وبث خيله، شبيب بن عامر هذا وحفيده كان لخبر في خراسان اللي هو الكرماني بعد ذلك، قال بث خيله فأغارت على أهل الشام حتى بلغوا بعلبك، فوجه معاوية إليه حبيب بن مسلمة فلم يدركه، ورجع شبيب فشوف بعلبك وين؟ بين دمشق وبيروت، يعني سبحان الله، لكن أتاها من فوق. ورجع شبيب فأغار على نواحي الرقة في شرقي الشام، فلم يدع لأهل الشام ماشية إلا استاقها ولا خيلا ولا سلاحا إلا أخذه، وعاد إلى نصيبين وكتب إلى علي، فكتب إليه علي ينهاه عن أخذ أموال الناس إلا الخيل والسلاح الذي يقاتلون به. سبحان الله، كل من أعظم فوائد الفتنة هذه الفقه العظيم اللي يخرج من علي. وقال رحم الله شبيبا لقد أبعد الغارة، يعني وصل بعلبك وعجل الانتصار. السرية التاسعة، قالوا لما قدم يزيد بن شجر الرهاوي على معاوية وجه الحارث بن نمر التنوخي إلى الجزيرة الفراتية، فأخذ من أهل دارا 7 نفر من بني تغلب، وكانوا جماعة من بني تغلب قد فارقوا عليا إلى معاوية، فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه أيضا. كان جماعة تغالبة عند معاوية، يعني تركوا علي وساروا إلى طاعة معاوية، فلما أخذ 7 التغلبيون من دارا سألوا معاوية أن يطلقهم فلم يفعل فاعتزلوه أيضا. وكتب معاوية إلى علي ليفاديه بمن أسر معقل بن قيس من أصحاب يزيد بن شجرة في وادي العلا، فسيرهم علي إلى معاوية وأطلق معاوية هؤلاء، وبعث علي رجلا من خثعم اسمه عبد الرحمن إلى ناحية الموصل ليسكن الناس، فلقيه أولئك التغلبيون الذين اعتزلوا معاوية وعليهم قريع بن الحارث التغلبي، فتشاتموا ثم اقتتلوه فقتلوه، قتلوا الخثعمي هذا. فأراد علي أن يوجه إليهم جيشا، فكلمته ربيعة وقالوا هم معتزلون لمعاوية داخلون في طاعتك، وإنما قتلوه خطأ فأمسك عنه وتركه. السرية العاشرة، بعث معاوية زهير بن مكحول العامري وهو من عامر الأجدار إلى السماوة. السماوة هي الصحراء الكبيرة التي تفصل الجزيرة العربية عن العراق، وأمره أن يأخذ صدقات الناس، وبلغ ذلك عليا فبعث 3 نفر، جعفر بن عبد الله الأشجعي وعروة بن العشبة والجلاس بن عمير الكلبيين، 2 من كلب و1 من أشجع، وأشجع من غطفان، قال ليصدقوا من في طاعته من كلب وبكر بن وائل، فوافوا زهيرا بن مكحول العامري اللي هو اللي بعث معاوية فاقتتلوا، فانهزم أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله الأشجعي، ولحق ابن العشبة بعلي اللي هو الكلبي فعنفه وعلاه بالدرة فغضب ولحق بمعاوية، وكان زهير قد احتمل ابن العشبة على فرس فلذلك اتهمه. وأما الجلاس الكلبي الثالث فإنه مر براعي، شوف هذا ذكي، لما رأى أن أهل الشام قد غلبوا مر براعي غنم فأخذ جبة الراعي وأعطاه جبة خز غالية وجلس عند الغنم، فأدركته الخيل فظنوا أنه الراعي هو اللي كان القائد، فقال أين أخذ العراقيون؟ فأشار إليهم أخذوا ها هنا، فلما ذهبوا أقبل الكوفة وسلم. هذه السرية العاشرة. السرية 11، بعث معاوية رضي الله تعالى عنه مسلم بن عقبة المري، هذا اللي يسمونه المدينة مسرف، بعد ذلك صار له هو زعيم جيش الحرة، بعثوه إلى دومة الجندل، وكان أهلها قد امتنعوا من بيعة علي ومعاوية جميعا، أهل دومة الجندل، لأن التحكيم كان عندهم يعني في بلادهم، فلما أنهم خلعوا البيعتين الحكمين تركوا هذا، ولكنهم اعتزلوا الناس، فدعاهم مسلم بن عقبة إلى طاعة معاوية وبيعته فامتنعوا، وبلغ ذلك عليا فسير مالك بن كعب الأرحبي الهمداني في جمع لدومة الجندل، فلم يشعر مسلم بن عقبة إلا وقد وافاه مالك، فاقتتلوا يوما ثم انصرف مسلم منهزما. وأقام مالك الأرحبي أياما يدعو أهل دومة الجندل إلى البيعة لعلي فلم يفعلوا، وقالوا لن نبايع لأحد الرجلين حتى يجتمع الناس على إمام، فلما رأى أن ما عندهم شر وأنهم معتزلين انصرف وتركهم. بالنسبة لعلي رضي الله عنه، يعني هذه أرسل علي الحارث بن مرة العبدي من عبد القيس إلى بلاد السند باكستان غازيا متطوعا، هذه يمكن السرية الوحيدة في الفتنة أو من النوادر في الفتنة اللي يقاتل فيها العدو الخارجي. قال فوصل بلاد السند وغنم وأصاب غنائم وسبيا كثيرا، وقسم في يوم واحد 1000 رأس، وبقي غازيا إلى أن قتل بأرض القيقان هو ومن معه سنة 42 أيام معاوية، يعني الراحة. تقدم أن لما قتل ابن الحضرمي وأهل فارس كسروا الخراج واختل أمور أهل فارس وأخرجوا سهل بن حنيف في قصة ابن الحضرمي، استشار علي الناس فقال له جارية بن قدامة السعدي: ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صلب الرأي وعالم بالسياسة ويكفي ما وليته؟ قال: من هو؟ قال: زياد بن أبي. فأمر علي بن عباس كان في البصرة، وفارس هي تعتبر في ولاية البصرة، أن يولي زياد بن أبي، فسيره إليها في جمع كثير، فوطئ زياد بن أبيها الفارس وكانت قد اضطرمت، فلم يزل يبعث إلى رؤوسهم يعد من ينصره ويمنيه ويخوف من امتنع عليه، وضرب بعضهم ببعض فدل بعضهم على عورات بعض، وهرب الطائفة وأقام الطائفة فقتل بعضهم بعضا، ثم صفت له فارس ولم يلق منهم جمعا ولا حربا، وفعل مثل ذلك بكرمان، ونزل في الصخر وسكن الناس واستقامت الأمور. سبحان الله، هذه موهبة القيادة والسياسة والحرب، موهبة. وزياد بن أبي هذا يقولون كان يريد تشبه بعمر، لكن يزود العيار شوي فصار قاسي، وسيأتي خبره، لأن معاوية بعد ذلك استلحقه سنة 45 ولاها العراقين ولاها المشرق كله إلى الصين، ونسبه إلى أبي سفيان، وفي أخبار في وقت معاوية، لكنه كان كافي، يكفي ما ولي. وبعد ذلك ابن عبيد الله بن زياد اللي صار مقتل حسين في وقته. انتهت سنة 39 فيها 13 سرية، هذه أو هي تقريبا 11، والثاني عشر اللي هي سرية السند هذه العدو خارجي، وزياد بن أبيه لما وطن أهل فارس وهذا عدو خارجي أيضا. دخلت سنة 40 اللي هي السنة الرابعة، علي رضي الله عنه 36 37 38 39 هذه كاملة، لأنه بويع له في آخر ذي الحجة عام 35، استهل سنة 36 خلافة 4 سنوات كاملة، وهذه السنة الخامسة أخذ منها إلى رمضان ثم قتل. في هذه السنة بعث معاوية رضي الله عنه بسر بن أبي أرطأة، وهو من عامر بن لؤي قريش على شعبين، عامر بن لؤي وكعب بن لؤي، الغلبة والثقل في كعب بن لؤي، لكن عامر بن لؤي لمنهم أبو عبيدة بن جراح منهم سهيل بن عمرو منهم، بعثه في 3000 يريد أن يوطن له الحجاز واليمن حتى ما يبقى مع علي إلى العراق والمشرق ثم عاد يعود إليه. فسار حتى قدم المدينة وبها أبو أيوب الأنصاري حامل علي عليه مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه أبو أيوب وأتى عليا بالكوفة ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحد، فصعد منبرها فنادى عليه. شوف سبحان الله، أهل الشام ما أدري سبحان الله كثير منهم خلاص، هذا مسألة عثمان صارت قميص عثمان صار يضرب المثل، يعني ما وجدوا الطريق للملك إلا عن طريق عثمان. فنادى على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا دينار يا نجار يا زريق، هذه بطون الأنصار، شيخي شيخي عهدته ها هنا بالأمس، أين هو اليوم؟ يعني عثمان، والله لولا ما عهد إلي معاوية ألا أحدث في الحرم ما تركت بها محتلما، يعني سأقتل الأنصار كلهم. وأرسل إلى بني سلمة فقال: والله ما لكم عندي أمان حتى تأتوني بجابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان شيخ كبير وقد عمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق جابر إلى أم سلمة فقال لها: ماذا ترين؟ سبحان الله، أم المؤمنين، إن هذه بيعة ضلالة، وقد خشيت أن أقتل، يعني إن بايعتم بيع الضلالة وأنا أخشى أن يقتلوني. فقالت أرى أن تبايع، فإني قد أمرت ابن عمر بن أبي سلمة وختني ابن زمعة أن يبايع. وكانت زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت ابن زمعة، فأتاه جابر فبايعه، يعني بيعة إكراه، يعني استبقي على دمه. قال وهدم بالمدينة دورا، ثم سار إلى مكة، فخاف أبو موسى الأشعري أن يقتله بسر فهرب من مكة، وأكره الناس على البيعة في مكة والمدينة وما بينهما. ثم سار إلى اليمن، وكان والي اليمن عبيد الله بن عباس ابن علي بن عم علي أخو عبد الله بن عباس عامل لعلي، فترك اليمن إلى الكوفة، واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي، هذا من الحارث بن كعب من أهل نجران، هذا اللي يقول القائل ولو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني، يقصد هشام بن عبد الملك خواله بني عبد المدان هؤلاء، لهان علي ما أنقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه ابن الحارثي هذا، وكانت زوجة عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب هي بنت الحارثي هذا، فأخذ ابنين لعبيد الله بن عباس صغيرين، وهما عبد الرحمن بن عبيد الله بن عباس وقثم بن عبيد الله بن عباس، فقتلهم. هذا بغي سبحان الله. وكان عند رجل من كنانة في البادية، فلما أراد قتلهما قال له الكناني لما تقتل هذين الصبيين ولا ذنب لهما، يقول للشامي هذا، فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما. فقتل الكناني ثم قتلهما. وقيل إن الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين وهو يقول الليث من يمنع حافات الدار ولا يزال مصلة دون الجار، حتى قتل. قال وقتل الغلامين ودفنوهم. فخرجت نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منهن يا هذا قتلت الرجال، فعلام تقتل هذين الغلامين؟ والله ما كان يقتلون لا في جاهلية ولا في إسلام، والله يا ابن أبي أرطاة إن سلطانا لا يقوم إلا على قتل الصبيان ونزع الرحمة وعقوق الأرحام، منه لسلطان سوء. ذهبت الخلافة راشدة، والملك يصير فيه زود ونقص ويصير فيه موب، لكن لا شك أن أفضل ملك مر على المسلمين ملك معاوية رضي الله عنه، ملك رحمة يعني، ومعاوية أفضل ملك في الإسلام لأنه صحابي رضي الله عنه. وهؤلاء القواد والولاة يفعلون أشياء ما يرضاها معاوية. شوف معاوية أمر أن لا يلحد في الحرم، ولا يقول لولا أمر معاوية لقتلت كل محتلم، إن صدقت التواريخ هذه. لكن هذا قتل الغلامين مشهورة لأن فيها أبيات. قال وقتل جماعة من أصحاب علي في اليمن، فبلغ علي الخبر فأرسل جارية بن قدامة السعدي التميمي، سبحان الله جاري هذا من أعظم قواد علي بعد الأشتر وبعد في 2000 وهب مسعود في 2000، فسار جارية حتى أتى نجران من الكوفة، فقتل بها أناسا وهرب بسر وأصحابه منه، واتبعه جارية حتى أتى مكة. يو سبحان الله بأس الرجال من الكوفة إلى نجران إلى مكة، فقال بايعوا أمير المؤمنين. فقالوا قد هلك فلمن نبايع؟ قال لمن بايع له أصحاب علي فبايعوا خوفا منه. ثم سار حتى أتى المدينة وأبو هريرة يصلي بالناس، ثم قال لأهل المدينة بايعوا الحسن بن علي فبايعوه، وأقام يومه، ثم عاد إلى الكوفة. وكانت أم ابن عبد الله هذه يقال أنها عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان الحارثي، ويقال أنها بنت خويلد بن قارب. فلما قتل ولداها ولهت عليهما، فكانت لا تعقل ولا تزال تنشدهما في المواسم وتقول يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بنيي اللذين هما مخ العظام فمخ اليوم مزدهف، يا من أحس بنيي اللذين هما قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف، من ذل والهة حيرة مدلهة على صبيين ذلا إذ غدا السلف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا، أحنا على وذجي ابني مرهفة من الشفار كذاك الإثم يقترف. يعني تتخيل لم ذكوهم ذكاء. قال ويروى الله لمن علي لما سمع بقتل ابن عبد الله بن عباس دعا على بسر فقال اللهم اسلبه دينه وعقله فأصابه ذلك. قال فكان في آخر أمره قد فقد عقله فكان يهذي بالسيف ويطلب السيف ويؤتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه قربة منفوخة فلا يزال يضربه ولم يزل كذلك حتى مات والله أعلم. ولما استقر الأمر المعاوية فيما بعد دخل عليه عبيد الله بن عباس وعنده بسر هذا قاتل ابنه فقال عبيد الله بن عباس لبسر وددت أن الأرض أنبتتني عندك حين قتلت ولدي. فقال بسر هاك سيفي يتحداه يعني. فأهوى عبيد الله ليتناوله فالتقطه معاوية وقال لبسر أخزاك الله شيخا قد خرفت والله لو تمكن من السيف لبدأ بي قبلك. قال عبيد الله أجل لبدأت بك ثم ثنيت به. معاوية داهية رضي الله عنه. ويقال إن مسير بسر إلى الحجاز كان سنة 42 فأقام في المدينة شهرا يستعرض الناس لا يقال له عن أحد إنه شرك في دم عثمان إلا قتله ولو كان ظلم. ثم جرت مهادنة بين علي ومعاوية في سنة 40 بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب وتكون العراق لعلي ولمعاوية الشام ولا يدخل أحدهما بلد الآخر في غارة. هذا خير. ثم إن يروون الله أعلم أن عبد الله بن عباس أيضا في آخر سنة في وسط سنة 40 طلب من علي أن يعفيه من إمارة البصرة وأراد الرجوع إلى مكة والعلم فرجع وكان معه أرزاق له يعني مال اجتمع من أرزاقه وعطائه في الحروب فخاف من أهل العراق فاستدعى أخواله من بني هلال بن عامر بن صعصعة لأن أمه أم الفضل وأخت ميمونة كلهم من بني هلال من عامر بن صعصعة وهم من أشداء العرب فاستدعى ابن عباس أخواله فاجتمعت معه قيس كلها عامرها وهوازنها وغطفانها وفهمها وعدوانها فحمل أمواله وخشي من أهل العراق سبحان الله ما عاد أحد يأمنه وقال أرزاق اجتمعت وفعلا يقولون تبعه أهل البصرة ولحقوه بالطف الطف اللي بعدين صار له خبر يريدون أخذ المال منه. فقالت قيس والله لا يوصل إليه وفينا عين تطرف. فعند ذلك رجعوا الناس ومضى ابن عباس إلى مكة رضي الله تعالى عنه. ويقال والله أعلم أنه حضر صلح الحسن ومعاوية فيما بعد وبعض الناس يقول اللي حضره عبيد الله بن عباس. أما عبد الله بن عباس فإنه لما بايع الناس المعاوية بايع وبقي في مكة ينشر العلم والخير حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.